بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه في كتابه كتاب التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أخذنا الدرس الماضي كتاب التوحيد، ثم جاء المؤلف بعد ذلك وقال باب فضل التوحيد وما يكفر من، وهذا من فقه المؤلف، حيث ابتدى بأعظم واجب على المكلفين، لأنك لو قيل لك ما أعظم ما أوجب الله عز وجل على عباده قلت التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، لأن معرفة التوحيد هي الأصل، ومن لم يعرف التوحيد لا يعرف الدين، لا يعرف الإسلام. الذي ما عرف التوحيد ما عرف الله، التوحيد معرفة الله، توحيد الله إفراده بالعبادة. وأود أن أذكر بمسائل. الأولى أن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله البدء بالتوحيد. ما من نبي ولا رسول بعثه الله إلا كان أول ما يبتدئ به إيش؟ أول ما يبتدئ به التوحيد. حق الله الأعظم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المسألة الثانية أن الأنبياء يعلقون الناس بالله، كونوا عبيدا لله، ولا يعلقون الناس بالدنيا، ولا يعلقون الناس بالأشخاص، ولا يعلقون الناس بالآراء والاجتهادات، إنما يعلقونهم بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله أنهم يوثقون العلاقة بين العبد وبين ربه. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وهذه مهمة، أنهم يأمرون العباد بما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني المسائل كثيرة، لكن هذه من أهم المسائل. بينما لو نظرنا إلى بعض الدعوات المعاصرة لوجدناها تكلف الناس بما لا يطيقون، أو تكلف الناس بما لا شأن لهم فيه، أو تعلم الناس ما انتهى إليه الأنبياء وليس بما ابتدى به الأنبياء، فكأنهم يأتون الدعوة من الخلف ولا يأتون أمين من الأمام. الأنبياء يبدعون بالتوحيد، بالعبادة، بتوثيق الصلة بين العبد وربه، أما هؤلاء يبدعون في الحقيقة بما لا يطيقه الناس. أما مثلا بتفجيرات أو ثورات أو ما يسمى بتوحيد الحاكمية، ويقولون هدم القصور عندنا مقدم على هدم القبور. هل هذا عكس للدعوة؟ فهمتم العبارة هذه ولا ما فهمتموها؟ فهمتموها؟ بعض الدعوات المعاصرة تقول لماذا الدعوة إلى التوحيد وإلى العبودية وإفراد الله بالعبودية؟ أولا نبدأ بقصور الطواغيت نهدمها، ثم بعد ذلك ندعو إلى التوحيد. هكذا دعا الأنبياء؟ لا. لا، محمد بن عبد الله لما بعث في مكة دعا الناس إلى التوحيد، وما دعا إلى هدم قصور كسرى ولا قصور فارس ولا الروم ولا إنما دعا الناس إلى إفراد الله بالعبادة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. هاي دعوة النبي. انتبهوا بارك الله فيكم. فالمؤلف رحمه الله بدأنا بكتاب التوحيد يريد أن يقول لنا هذا حق الله الأعظم عليكم فاعرفوه، ثم الآن نقلنا إلى باب آخر وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لا شك أن من جاء بالتوحيد فقد جاء بالخير كله كما ستسمعون الآن. نعم. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه آية سورة الأنعام. الذين آمنوا أي وحدوا الله، آمنوا وحدوا الله أفردوه بالعبادة. قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يقدح توحيدهم قادح، لأن التوحيد له مبطلات وله قوادح. المبطلات كالشرك الأكبر والكفر والسحر، هذه تبطل التوحيد تفسد التوحيد. هناك قوادح تقدح في التوحيد. فالله عز وجل قال في هذه الآية الذين آمنوا وحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يشب توحيدهم شرك لا أكبر ولا أصغر ولا خفي. ما الثمرة؟ ما الفائدة؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل الأمن هذا في الدنيا أو في الآخرة أو بهما جميعا؟ بهما جميعا. أهل التوحيد آمنون في الدنيا، آمنون عند الموت، آمنون عند سؤال منكر ونكير، آمنون يوم الفزع الأكبر، آمنون على الصراط، لأن الله قال لهم الأمن، الأمن التام لهم الأمن. لكن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تحذير من جميع أنواع الشرك. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء. ابتدأ بالتوحيد، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان منه. شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى هذا نبي الله ورسول الله ومن أولي العزم، وله علينا حق خاص معاشر المسلمين، لأنه بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أولى به من النصارى، لأن النصارى جعلوه إلها واليهود جعلوه ابن زانية، أما نحن فنشهد أنه عبد الله ورسول الله وكلمة الله ألقاها إلى مريم. ما هي الكلمة؟ من يعرف الكلمة؟ كن. أمر الله عز وجل بأن يكون هذا الغلام بهذه الكلمة. عيسى ليس هو الكلمة، إنما وجد بالكلمة. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. أمر الله عز وجل ملكا من ملائكته بأن ينفخ في فرج هذه المرأة العذراء الحصينة الرزيلة، فتكون هذا الغلام بأمر الله، ولد من غير أب. ولذلك سماه الله عز وجل كلمة، وكلمته ألقاها إلى مريم. فنفخنا فيها من روحنا فتكون هذا الغلام الذي آتاه الله عز وجل من المعجزات في صغره ما أبهر بها قومه، ثم كان بعد ذلك نبيا رسولا دعا قومه إلى التوحيد فأطاعه الحواريون وعصاه من كفر منهم، فله حق علينا بأن نشهد أنه نبي الله ورسول الله وأنه كلمة الله وأنه حي، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، بل رفعه الله وكان الله عزيزا حكيما، حي عند ربه. ومن عقيدتنا أنه ينزل في آخر الزمان على المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين على أجنحة ملكين، وأنه يقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا له حق خاص علينا بأن ندافع عنه وأن نرد التهم التي توجه إليه من اليهود والنصارى كالتثليث والتهمة بالزنا. وأن نشهد أنه نبي الله ورسول الله، وأنه ناصر لدين رسولنا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وأن عيسى عبد الله وكلمته إلى مريم ألقاها إلى مريم روح من الله، وأن الجنة حق والنار حق. كل مسلم يعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، أعد الله هذه الجنة لأوليائه والنار لأعدائه، وأنهما لا تفنيان أبد الآبد، وأن الجنة لأهل التوحيد وأن النار لأهل الكفر والشرك والنفاق. ماذا ما الشرط ما الثمرة؟ قال في أول الحديث من شهد، من شهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق. الشرط الجزاء أدخله الله جنة على ما كان من العمل. ذكرت لكم في درس قادم أن ابن القيم يقول أهل التوحيد إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ولذلك هذا جزاء التوحيد وهذه ثمرة التوحيد، أن من جاء بهذا المعتقد الصحيح أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولذلك التوحيد يثمر العمل الصالح، التوحيد يجعل العمل اليسير كثيرا. ولذلك قال أبو ذر طوبى للأكياس. من هم الأكياس؟ من هم الأكياس؟ ها؟ الأذكياء العقلاء الفطناء. طوبى للأكياس كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. الموحد الكيس يغلب كثير الأعمال، لأنه أخلص، لأن التوحيد موجب للإخلاص، أدخله الله الجنة على ما كان منه، وإن كان عمل الموحد يسيرا يدخل الجنة. ولذلك العلماء يقول الموحد لا يخلد، ولو دخل النار يخرجه الله عز وجل، ولو وجد في قلبه مثقال حبة من إيمان يخرجه الله عز وجل من النار ويدخله الجنة. هذه ثمرة التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، حديث عتبان متفق عليه، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن هناك من يقول لا إله إلا الله ولا يبتغي به وجه الله، من هم؟ من هم؟ المنافقون، يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولكن قلوبهم تابها. هذا لا، قال لا إله إلا الله. هل لا إله إلا الله لها شروط؟ نعم. فالذي يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا بد أن يأتي بشروط لا إله إلا الله. نعم. بسم الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا من أعظم فضائل لا إله إلا الله، أن من أتى بها صادقا من قلبه، انتبهوا، أتى بها صادقا من قلبه، ما قالها نفاقا ولا رياء ولا سمعة ولا خوفا، إنما قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، هذا هو الذي ترجح بطاقته بسجلات المعاصي والذنوب، وهذا هو الذي لو أن السماوات السبع وعامرهن غير الله والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وسيأتي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجل يؤتى بسجلات أعماله السيئة مد البصر، سجلات كمد البصر، ويؤتى ببطاقة قد كتب عليها لا إله إلا الله، فيفزع: كيف هذه البطاقة وهذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، فترجح لا إله إلا الله. وقد تقدم في درس مضى أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا معنى السجلات والرجحة. نعم. قال الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، هذا التوحيد. إذا جئت بالتوحيد وسلمت من الشرك أبشر بالجنة. نعم. فيه مسائل. نعم. الأول: سعة فضل الله عز وجل. سعة فضل الله أنه لا يخلد الموحد، وأن لا إله إلا الله تنفع قائلها يوما من الدهر. نعم. ثاني: كثرة ثواب التوحيد عند الله عز وجل. لا شك، وهو أن من جاء به أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم. الثالث: تكفيره مع ذلك للذنوب. نعم، كيف ترجح لا إله إلا الله بالأعمال السيئة والذنوب نعم. الرابع تفسير الآية التي في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاءوا بتوحيد لا شرك فيه. نعم. الخامس تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه. ذكرناها: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، هذه خمسة. السادس أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان رضي الله عنه وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. من هم المغرورون الذين أرادهم الشيخ؟ الحقيقة الذي يجيب على هذا السؤال فقيه. من هم المغرورون؟ الذين يقولون لا إله إلا الله تكفينا عن الأعمال فقط، نقول لا إله إلا الله إما بألسنتنا أو في قلوبنا أو نقر بها وتكفينا عن الأعمال، هذا غرور، هذا إرجاء، هذا ضلال. ما عرفوا لا إله إلا الله وما أتوا بلوازم لا إله إلا الله وما أتوا بشروط لا إله إلا الله، وهذا معنى كلامه. نعم. السابع التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان رضي الله عنه. نعم. الشرط من عمل كذا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، من هذه الشرطية وجوابها أدخله الله على ما كان إيش من العمل. نعم. الثامن كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. كيف هذا؟ منين هذا؟ أنبياء يحتاجون للتنبيه؟ نعم. أليس الله عز وجل قد نبه موسى: يا موسى قل لا إله إلا الله؟ هذا معنى. نعم. التاسع التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، لأنه لا يعرف معناها. الذي يخف ميزانه لا يعرف معنى لا إله إلا الله. نعم. العاشر النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. لا شك هذا معتقد عندنا، قال الله عز وجل: ومن الأرض، لما ذكر سبع السماوات قال: ومن الأرض مثلهم، وها هنا نص على السبع. أين هذه الأراضين؟ في علم الله. هل هي تحتنا؟ هل هي في مكان آخر؟ هل هي طبقات؟ نؤمن بهذا ونجهل ما وراء ذلك، لأن الله أخبرنا بها ولكن أخفى علينا ما وراء ذلك. أما السماوات فقد أخبرنا الله عز وجل أن فيها عمارا يعبرونها وأن الملائكة فيها وأن لها أبوابا وأنها سبع وأن السماء الدنيا زينت بالنجوم وأنها ضبطت بحرس لا يجتاز الجن وأن هذه السماوات السبع فوقها عرش الرحمن على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحادي عشر أن لهن عمارا. لا شك، لكن هل الأراضين يعني هذه السبع معمورة؟ في الحديث أنها معمورة، لكن بعلم الله لا نعلم نحن. نعم. الثاني عشر إثبات الصفات خلافا للأشعرية. لا شك أننا نثبت الصفات إذا جاءت في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نثبت هذا. ومن أين أتى بإثبات الصفات؟ أحسنت، يبتغي بها وجه الله، لأن صفات الله عندنا ذاتية وصفات فعلية، فنؤمن بهذا ونؤمن بهذا. نعم. وكلام الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام كذلك كلام الله لموسى يا موسى ما حصل بين الله عز وجل وموسى من المناجيات والكلام، هذا المعنى. نعم. الثالث عشر أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. لا شك، لا بد أن يأتي بشروط لا إله إلا الله الدالة على معرفته لها. قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم. الرابع عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمدا عبدي الله ورسوليه. لا شك أن الأنبياء عبيد الله ورسول الله وأنبياء الله، لا شك في هذا. نعم. الخامس عشر معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله. لا شك أنه اختص آدم خلقه الله عز وجل من تراب ومن غير أب ولا أم، أما عيسى فإن الله عز وجل خلقه بكلمة ومن أم بلا أب. وقيل في حواء عليه السلام إنها خلقت من أب بلا أم، لأنها خلقت منين؟ من آدم عليه السلام. نعم. السادس عشر معرفة كونه روحا منه. نعم. السابع عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. لا شك أن الإيمان بوجود الجنة والنار وأن الله خلقهما وأوجدهما وهيأهما هذا موجب لدخول، موجب للإيمان، والإيمان موجب لدخول الجنة. نعم. ثامن عشر معرفة قوله على ما كان من العمل، أي لا بد من عمل يرد على المرجئة الذين يقولون يكفي اللفظ عن العمل أو يكفي القول أو الإقرار أو الاعتقاد أو الانقياد، لا بد من عمل يدل على صدق الكلمة وأنه يبتغي بها وجه الله، والذي يقولها ولا يعمل يكذب لا يبتغي بها وجه الله. نعم. التاسع عشر معرفة أن الميزان له كفتان. لا شك أن عقيدة السلف الإيمان بالميزان وأن له كفتين ولا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن أعمال العباد توزن وكذلك العباد يوزنون. نعم. العشرون معرفة ذكر الوجه. نعم، وجه الله يؤمن بهذا بهذه الصفة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. باب من حقق التوحيد. بارك. من يقرأ البلوغ بيبقى معنا إلى الإقامة، بيبقى معنا من إلى الإقامة يقرأ البلوغ. فيكم أحد يحسن القراءة؟ وين أحسنكم قراءة؟ أشيروا إليه. تفضل عطوا البلوغ. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الأحاديث الواردة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب. نعم، الماء الدائم القليل، انتبهوا دائما إذا جاء الماء الدائم هل يراد به القليل؟ أما البحيرات هذه لا يقال لها ماء دائم، يقال لها بحيرة، سواء اغتسلت فيها أو توضأت فيها بحيرة مستبحرة. لكن الأحاديث التي جاءت في الماء الدائم يراد به الماء الدائم الذي يكون في مستنقع صغير أو في حوض ماء صغير. هذا من أخلاق المسلم أنه لا يتوضأ فيه ولا يغتسل فيه وهو جنب، إنما يأخذ منه أو يتناوله تناولا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. أعد أفضل حديث. الآثار الواردة أخرجه الطحاوي بن حبان والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن حبان. نعم. الآثار الواردة قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس على الثوب جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة وليس على الماء جنابة. يقول: إذا سبقته يداه فادخلها في الماء وهو جنب قبل أن يغسلها فلا بأس. رواه عبد الرزاق. نعم، لو أجنبت في ثوب هل الجنابة تنتقل للثوب؟ الغسل عليك وإلا على الثوب؟ الغسل عليك أنت، لكن إن أصاب الثوب مني يغسل المني أو يفرك. هذا معنى كلام ابن عباس. الأرض التي يعني نام عليها الإنسان وأجنب لا تصيبها الجنابة. فابن عباس يقول الأصل في هذه الأمور الطهارة، الأصل في هذه الأمور الطهارة. نعم. قلت: بين الأثر أن الماء لا ينجس بملامسة الجنب له أو اغتساله فيه، ولكنه يفضي إلى نجاسته إذا تكرر الفعل. لا شك. ولمنافساته لأخلاق المؤمن، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لإفضائه لنجاسة الماء. لو أن ماء قليلا جاء يأتي إليه من أجنب كل يوم ويغتسل فيه، ماذا يحصل للماء بعد حين؟ يتنجس. فهذا المراد من النهي، أننا لو ارتدنا هذا الماء ثم اغتسلنا فيه من الجنابة مرة بعد مرة فإن هذا الأمر سيفضي إلى نجاسة الماء وإفساد الماء على من يريد استعماله. نعم. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. نعم، لكن ها هنا قال وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل جهالة الصحابي تضر الحديث؟ نعم. ها قد يأتينا إنسان ويقول هذا يعني هذا الحديث ضعيف لأن من رواه مجهول، كيف نرد عليه؟ ها الصحابة كلهم عدول وجهالة الصحابي لا تضر، لكن لو كان في الإسناد من لا يعرف فإن الحديث يضعف. أما الصحابة لا رضي الله. إذا قال رجل والأمة قبلت هذا الحديث. هذا الحديث مما أشكل، وهو كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، قال من يغترف منه جميعا. أيضا هذا إشكال. قيل إن كانت حائضا، قيل إن كانت مجنبة، وقيل هذا في أول الأمر ثم نسخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد. ونسمع الآثار. نعم. أحسن الله إليكم. الأحاديث الواردة عن أم صبية الجهنية قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. رواه أهل السنن والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الأدب المفرد وفي السنن أبي داود. نعم. الآثار الواردة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل والنساء يتوضؤون كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. رواه البخاري. وعند أبي داود قال مسدد: من الإناء الواحد جميعا. وصححه الإمام الألباني رحمه الله في السنن أبي داود. قلت: وقول مسدد رحمه الله هو سداد، ولا يفهم أنهم يختلطون عند الوضوء، ولكن توضأ النساء من بقايا آنية الرجال. نعم، هذا هو الصحيح، لأن بعض المفتونين لما سمع أثر البخاري أثر ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا ظن أنهم يختلطون عند الوضوء، وهذا ظن فاسد. لكن المعنى أن الرجال يدخلون يتوضؤون ثم تعقب النساء ويتوضعن من آثار وضوء إيش؟ من آثار وضوء الرجال. وفيه دلالة على أن الحديث المتقدم لا يراد به التحريم، نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل من فضل غسل المرأة ولا طهورها. هذا أثر ابن سرجس يعضد القول الذي يقول الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة إذا خلت به، والمرأة تتوضأ بفضل الرجل. وهذا قد قيل بهذا لأجل الحديث المتقدم، ولأجل هذا الأثر، ولأجل ما سيأتي الآن. لكن الذي يظهر والله أعلم أن النهي الوارد هو للكراهة وليس للتحريم وليس لنجاسة الماء. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن تكون حائضا أو جنبا. أخرجه مالك في الموطأ. قلت: الاشتراك في الغسل دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، أما اغتسال أحد الزوجين من فضل الآخر فقيل لا يجوز لظاهر الحديث، وقيل يجوز لها ولا يجوز له، وقيل لا يجوز له إذا كانت حائضة أو جنبا، وهو الأظهر لأثر ابن عمر المتقدم. نعم، أثر ابن عمر في الحقيقة يعني كأنه خفف الخلاف، وهو أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة إذا خلت به إن كانت جنبا أو حائضا، أما إن خلت بالماء للوضوء فتتوضأ أنت بفضل وضوئها، لكن إن خلت بالماء وهي على جنابة أو تريد أن تغتسل من حيض أو نفاس فالأولى لك أن لا تتوضأ ولا تغتسل بهذا الماء، لأثر ابن عمر. وفي الحقيقة أنه خفف الخلاف ورفعه يعني. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. الآثار الواردة. لكن ها هنا أولا الحديث في مسلم لا مطعن فيه. الأمر الثاني قال يغتسل بفضل إيش؟ ميمونة. هل كانت مجنبة؟ هل في الحديث أنها على جنابة؟ أو اغتسلت من حيض أو نفاس؟ فيه؟ إذن على أثر ابن عمر المتقدم أن ميمونة رضي الله عنها اغتسلت ولم تكن مجنبة ولم تكن تغتسل من حيض أو نفاس، ولذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل غسلها. وهذا الحديث هو الحجة لجمهور أهل العلم الذين قالوا بأن النهي للكراهة والتنزيه وليس للتحريم نعم. أحسن الله إليكم. الآثار الواردة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. رواه البخاري. قلت دل الحديث على كأنه تكرر الأثر. نعم. قلت دل الحديث على أن النهي المتقدم للكراهة عند خشية التنجيس عند خشية تنجس الماء، أما إذا زالت هذه العلة فلا كراهة لهذا الحديث، والله أعلم. نعم. اللهم صل. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجني، وصححه الترمذي وابن خزيمة. قلت وهو دل على ما ذكرنا من جوازه عند أمن النجاسة، والله أعلم. لا شك أن هذا الأثر يعني أيضا مما يخفف يعني الكراهة، كيف النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب عليه الصلاة والسلام، فالحديث التي جاءت بهذا المعنى يظهر الله أعلم أنها إذا خشيت النجاسة، إذا خشيت النجاسة أو تغير شيء من الماء أو ما شابه ذلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم وفي لفظه فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وكذلك ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده الصحيح، أخرجه الدارقطني وغيره. وقال رحمه الله في الفتح رواية أولاهن أرجه من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى. الكلب في لعابه داء يسمى داء الكلب، إذا أصاب الإنسان سبب له مرضا عضالا، ولذلك نهينا أن نشرب مما ولغ فيه الكلب، وهذا في الآنية الصغيرة. أما لو رأيت الكلب قد ولغ من عين جارية أو ولغ من بحيرة أو ولغ من مستنقع كبير، هل تتحرج؟ لا، إنما الولوغ من الآنية الصغيرة هو الذي أمرنا بغسلها بسببه، حتى لا ينتقل لنا هذا الداء، داء الكلب. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمر بقتل الكلب، فقام الصحابة يقتلونها، يقول حتى أن الأعرابية تأتي من خارج المدينة يجري كلبها خلفها فنقتل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لكم ولها، اقتلوا منها الأسود البهيم. إذن نسخ قتل جميع الكلاب وبقي من النسخ الكلب الأسود البهيم لأنه شيطان. أيضا حرم الإسلام علينا اقتلاع الكلاب إلا لثلاثة أسباب: حرث أو ماشية أو صيد. وهل كلب الحرث والماشية والصيد إذا ولغ يأخذ نفس الحكم؟ نعم، حتى كلب الصيد. فلو قال قائل أليست هذه الكلاب تلحق بالأرنب أو بالغزال فتصيده ثم نأكله، فكيف نوفق بين غسل ما ولغ فيه الكلب وما صدته الكلاب المعلمة ونأكله؟ فالجواب أن الكلاب المعلمة تصيد بأنيابها وبمخالبها ولا تصيد برعابها، ولذلك يقول لنا المكلبون، من هم المكلبون؟ الذين يستعملون إيش؟ الكلاب للصيد. قال الله عز وجل مكلبين في سورة المائدة، مكلبين أي معكم كلابكم تصيدون بها. يقول هؤلاء أننا نلاحظ على الكلاب المعلمة أننا إذا أرسلناها ذكرنا اسم الله عز وجل عليها للصيد لا تقتل الصيد إلا بالمخالب والأنياب، أما اللعاب فلا حظ، واللسان لا حظ للصيد منه. كذلك لو صاد الكلب المعلم ثم أكل هل نأكل؟ الآن لما استعمل لسانه وأكل منعنا من الأكل لأنه لم يتعلم. كيف نغسلها سبعا؟ كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل ظهرت منظفات، انتبهوا، ظهرت منظفات تقتل الداء بغسلة واحدة، هل نكتفي وإلا نغسل سبع مرات؟ أنا لابد أننا نشارك الأخوان. جاءنا من قال هذا المنظف يقتل داء الكلب بغسلة واحدة، ولا شك أن بعض المنظفات قوي يقتل كل الجراثيم، فهل نطيعه ونكتفي بغسلة واحدة أو لابد من سبع؟ لابد من سبع. أحد يعارض؟ متفقون على أنه لابد من سبع وأن هناك لا بد من سبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، وما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن العدول عنه بأي سبب وبأي علة، بل قال أولاهن وقال أخرهن، بل جاءت رواية صحيحة وعفروه الثامنة بالتراب. إذا نغسله سبع مرات ونزيد غسلة ثامنة معها تراب، ولكن قال أهل العلم كما ذكر الحافظ أن كون التراب بالأولى أولى من أجل أن يلحقه سبع مرات بلا تراب، والله أعلم. نعم أحسن الله إليك. لكن لو فقدنا التراب، وهذا يحصل في بعض المدن الآن، ولغى الكلب ولم تجد تراب، نزلت وإذا كل الشوارع مثل بحث، حنا الحمد لله في حائل متوفر يعني، لكن في بعض المدن لو تمشي لك 5 كيلو ما تجد التراب، أو مطارات ولم تجد ترابا، ماذا تصنع؟ أعطونا أجوبة. ها؟ نغسله سبعا والثامنة. يقول الأخ بالصابون، جيد كلام جيد بالصابون. ها؟ السبع. يقول الأخ وكأنه يعني لمح ملمحا فقهيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا وعفره الثامنة بالتراب أراد أن نؤكد إيش؟ النظافة بهذه الغسلة، سواء كانت هي الأولى أو هي الأخيرة، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من سبع. لكن إن تيسر مع السبع صابون أو إشنان أو مطهر أو منظف فلا بد منه، وإن عدمنا التراب فالله يقول اتقوا الله ما استطعتم، نغسله سبع مرات وهذه قدرتنا. نعم أحسن الله إليكم. الأحاديث الواردة. نعم. عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ القلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب، رواه مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس، وزيادة من الثقة مقبولة. لا شك أن زيادة الثقة مقبولة، ونأخذ بالثامنة ونأخذ بزيادة فليرق. أليست تقدمت؟ فإذا ولغ الكلب في إناء صغير ماذا نصنع؟ نريق الماء الذي فيه، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة إذا ولغ فيه الكلب. ما الدليل على أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة؟ يالله، هذا الذي ولغ منه الكلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته، ونقول أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، ما الدليل؟ ما في نجاسة أبدا، ننظر إلى الماء لم يتغير فيه أي صفة. لا، ليس الإراقة والغسل السبع لأجل النجاسة. من يجيب؟ نحن قررنا أنه لا يرفع الحدث، لا يتوضأ منه ولا يزيل النجاسة لو غسلت نجاسة، وهو لا نرى فيه أثر نجاسة. أنت ها؟ ما تنكس بلغك. يقول لك قائل علامات النجاسة ذكرها على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، والماء ما يوجد فيه شيء من صفة من هذه الأمور. أنت ما تنكس عليه لأن ما في شيء. أحسنت وبارك الله فيك. لما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بإراقته علمنا أنه لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة، فما علينا إلا يعني اتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن الشارع إذا أمر بإفساد شيء فإنه لا يأمر به إلا لحكمة، لا يأمر بإيش؟ إلا لحكمة. فالأمر بإراقته هذه إضاعة للماء، علم أن هذا الماء لا يستفاد منه لا برفع حدث ولا بإزالة النجاسة، حتى ولو رأينا الماء ولا نجد فيه نجاسة. نعم. أحسن الله إليكم. الآثار الواردة عن أبي هريرة في الكلب يلغ في الإداء قال يهراق ويغسل سبع مرات. قال في الكلب إيش؟ عن أبي هريرة في الكلب يلغ في الإناء قال يهراق ويغسل سبع مرات، رواه الدار قطني وقال الصحيح موقوف، والنسائي ولفظه فليرقه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. قلت الإراقة واجبة إذا ولغ الكلب. لحظة، هل في أثر أبي هريرة هذا فائدة فقهية لنا؟ مرت معنا قبل قليل. يعني أن أبا هريرة وافق النبي صلى الله عليه وسلم إيش في الإراقة، هذا أمر. لا، الأخ الذي قبل قليل قال إذا عدمنا التراب، هل في الأثر ذكر للتراب؟ لا، فلعل هذا الأثر ينفعنا إذا عدمنا التراب أننا نغسل سبع مرات ولا نلتزم بالتراب عند فقده. نعم. نعم. قلت الإراقة واجبة إذا ولغ الكلب في الإناء لدلالة الحديث والأثر، أما مياه العيون والحياض والمياه الراكدة فليست داخلة تحت النص. لا شك أن العيون والأنهار المستنقعات الكبيرة لا يؤثر فيها لا كلب ولا أسد ولا ثعلب ولا. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. سبب الحديث. نعم، الهر يسمى السنور، ويسمى القط، ويسمى عندنا في حائل البس. هذا يطوف في البيوت، وهو سبع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الهر سبع، لأنه إذا استهاش تشبه بالسباع. أكله حرام، ولكنه لا ينجس المكان ولا ينجس الماء إذا شرب منه، وهذا من محاسن الشريعة، وهي العفو عمن لا يحترز منه. عفو الشريعة عن الشيء الذي لا يمكن الاحتراز منه. وبيعه حرام، وشراؤه لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والسنور. الكلب معروف، والسنور هو القط. فلو قال قائل وما هذه التجارات التي يتاجرون فيها بالقطط الثمينة العالية، نقول هذا تشبه بالكفار، هذا من التشبه بالكفار، لأن بعض المسلمين اليوم يتاجر بالقطط ويسميها وكذلك ينميها ويربيها ويبيعها ويأكل ثمنها، وهذا لا شك أنه من التشبه بالكفار ومن الأمور المحرمة. نعم. أحسن الله إليكم. سبب الحديث أن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل فسبكت له وضوء، فجاء هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. سبحان الله، يعني ما لنا بد من هذا، مع أننا نعلم أن القطط تحب أكل الفيران، والفيران نجس، وتحب أكل جميع الحشرات، تأكل النجسات والمحرمات، ومع ذلك هذا الصحابي يصغي لها الإناء. إذن أحيانا لو أعملنا العقول، لو أعملنا عقولنا قلنا كيف نصغي لها الإناء وقبل قليل قد أكلت فارا، ولكن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الاستسلام، هذا هو الدين، لا نعمل العقول. ولذلك من أعمل العقول ردوا هذا الحديث، ردوا حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحه دواء في الآخر دواء. العقلانيون ردوا هذا، قالوا كيف لا يمكن، وبعضهم ما آمن بالحديث إلا بعد أن أجرى أحد الكفرة تجربة على الذباب فوجد أن في أحد الجناحين داء وفي الآخر دواء، قال الآن أؤمن به. هل هذا آمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. نحن ما لنا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الضبع صيد، تعرفون الضباع؟ الضبع، الضبع ما تعرفونه؟ تعرف الضبع؟ الضباع، الضبع، فسر لهم تعرف الضبع أنت؟ عجيب. من تعرفون الضبع أنتم في أفريقيا؟ معروف الضباع، الضباع. الضبع هذا متخصص في أكل الجيف والحمير عزكم الله، وكل ما وقع تحت يده، ومع ذلك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الضبع صيد. هل نعدل؟ لا نعدل، ولا نملك التحريم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. نعم. أحسن الله إليكم. الآثار الواردة. قال أبو هريرة: وإذا ولغ الهر غسل مرة. رواه أبو داود. قال إيش؟ في الكبرى. وإذا ولغ الهر غسل مرة. أذن. ما فهمت الأثر؟ اقرأ الأثر. قال أبو هريرة. قال أبو هريرة: وإذا ولغ الهر غسل مرة. غسل مرة. أكمل أكمل. رواه أبو داود البيهقي في الكبرى وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. قلت: والغسل مرة فرد به أبو هريرة رضي الله عنه عن سائر الصحابة عن أبي داود بن صالح بن دينار. كيف نرد على أبي هريرة وهو يقول يا ولا غسل مرة؟ من يرد على أبي هريرة رضي الله عنه؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا اجتهاد منه. يا أخوان تقدم معنا الحديث المتقدم، صحابي يصغي ها يصغي الإمام الهرة ويتوضأ منه، أو نحمل أثر أبي هريرة على من أراد أن يشرب، أو نحمل أثر أبي هريرة على من يعني وجد لأثر شربه نجاسة، يعني كأن الهر شرب فلما رأيت في الإناء وإذا فيه أثر لا شك أنك تغسل عند هذه الحالة. نعم. عن أبي داود. لحظة بأذنها. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. نعم. أحسن الله إليكم. عن داود بن صالح بن دينار التماري عن أمه أن مولاتها أرسلت بهريسة إلى عائشة فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني في سنن أبي داود. ماذا تستفيدون من هذا الأثر؟ ما الفائدة من هذا الأثر؟ هل فيه رد على أبي هريرة رضي الله عنه؟ نعم. ها؟ نعم. هذا خالف. هذا تأكل من مكان إيش؟ إذن لا محمل لأثر أبي هريرة رضي الله عنه إلا أنه رأى في الماء ما يوجب الغسل، أو لم تبلغه هذه الأذى. نعم. أحسن الله إليكم. عن ابن عباس قال: الهر من متاع البيت، أخرجه ابن أبي شيبة. وقال ابن عمر: إنما هي ربيضة من رباط البيت، أخرجه ابن المنذر. وقال أبو هريرة في الصنور: إنما هو من أهل البيت، إلى أخرجه القاسم السلام. يشاركهم، يدخل معهم، يدخل في أوانيهم، يأكل من طعامهم، يشرب من مائهم، لأن الهر لا يتحرز منه، صعب التحرز من الهر. وهذا معنى ما جاء عن السلف الصحابة رضي الله عنهم من آثار أنه من متاع البيت، يعني يشارك أهل البيت. نعم. وقال الحسن بن علي عن الهر: هو من أهل البيت، أخرجه ابن أبي شيبة. نعم. فائدة سؤر السباع. عن يحيى بن عبد الرحمن فائدة بن فائدة نعم فائدة سؤر السباع. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حابط أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. رواه مالك وضعفه الإمام الألباني في المشكات. نعم. قلت ومعناه صحيح. الآن لو صعدنا هذه الجبال ووجدنا برك الماء وحياض الماء وشربنا، هل نأثم؟ لا. هل هي نجسة ونحن لا نرى أثر النجاسة؟ لا. حتى ولو رأينا السباع قد صدرت منها، شربت منها الأسود والنمور والفهود والثعالب والذئاب، أبدا. هذا معنى أثر عمر رضي الله عنه. متى نمتنع عن استعمالها؟ متى؟ إذا تغيرت بنجاسة، بطعم أو لون أو ريح. وهذا الذي عليها الإسلام، أنهم يسافرون ويعني يصعدون الجبال فيجدون العيون ويجدون الحياض فيشربون منها، مع علمهم بأن هذه الحياض تورد من قبل السباع. وهذا معنى سؤر السبع. سؤر السبع وسؤره بقية ما شرب منه. نعم. قلت: الأثر ضعيف، ولكن العمل على معناه، لأنه لم يرد عن الصحابة الامتناع عنها أو استقذارها. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه يعني فوائد عظيمة، منها سعة حلم النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقول: كلما اتسع علم الإنسان اتسع حلمه، وكان أرحم بالناس. وفي الحديث من الفقه أن ارتكاب المفسدة الدنيا أولى من ارتكاب المفسدة العظمى. إذا تعارضت عندك مفسدتان لا بد أن ترتكب أحد المفسدتين، فأيهما ترتكب؟ المفسدة الدنيا وإلا العظمى؟ الدنيا، ما دام لا بد من ارتكاب المفسدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الأعرابي يبول بطائفة المسجد، وهذه مفسدة، وطرده إلى الأعراب وبقاؤه أو الكفر مفسدة، أيهما أعظم؟ مفسدة الكفر أو ما المفسدة في طائفة المسجد؟ لا، هذه أهون. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمه وعذره بجهله ورفق به عليه الصلاة والسلام وعلمه. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، لأنه رأى رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من زجاره من الصحابة. وفي الحديث أن النجاسة إذا زالت زال حكمها، ولا يشترط نية لإزالتها، إن أزيلت بالشمس أو بالمكاثرة أو بالحفر أو بصب الماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب، والذنوب هو الدلو، الدلو التي كانوا يستعملونها وينزعون الماء بها من الآبار، صب على بوله فذهبت النجاسة بالمكاثرة. هذا الذي دل عليه حديث أنس رضي الله عنه. وفي الحديث الرفق بالجاهل، الرفق بالمبتدئ في الإسلام، من دخل في الإسلام ولا يعرف أحكامه لا بد أن نرفق به، لأنه لا شك أنه سيخطئ، سيقع في محرم، سيقع في معصية، سيقع في مثل هذا العمل، فإن لم نرفق به ترك الإسلام، فلا بد من الرفق به. نعم. أحسن الله إليكم. الأحاديث الواردة كثيرة عن ابن شهاب. كثيرة الحديث، كم حديث، كم حديث باقي على الباب؟ أكمل. نعم، عن ابن شهاب. عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه أهرقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحميدي والترمذي وابن خزيمة. نعم. عن أنس بن مالك أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. أخرجه البخاري ومسلم. لا تزرموه، لا تعجلوه وتزجروه وهو في هذه الحالة، دعوه حتى ينتهي من بوله، هذا معنى لا تزرموه. نعم. أحسن الله إليكم. الآثار الواردة عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه البخاري معلقة وأبو داود واللفظ له، وصححه الإمام الألباني في مشكات المسألة. نعم، معنى ذلك المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في السابق كان له ساحة، كان له صفة، وهو ما نسميها اليوم بحوش المسجد، فكانت الكلاب تجري وتبول وكذا، فيدعونها، هذه الآثار التي حصلت من الكلاب تذهبها الرياح والشمس، هذا معنى آثار ابن عمر، لكن ما كانت في المسجد الذي يصلون فيه. نعم. قلت أثر ابن عمر يدل على زوال النجاسة بالشمس وطول المكث، وقوله في المسجد أراد صفة المسجد وفنائه، صفة المسجد أراد يعني صفة المسجد وفنائه، ولا يعارض دلالة الحديث. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، هذا حديث جديد، بقف عند هذا، نكتفي بهذا علامة، وما بقي من وقت إذا لديكم أسئلة. نعم، عما تقدم. أنت وإليك أصل الملابس ولا يرقي القلب بمجمع قبل بالسبب أيضا. هذا سؤال جيد. يقول لو أن الكلب لعق ثوبي، وهذا يحصل، هل أغسله سبعا؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الولوغ. أما لو شم الثوب أو لعقه بلسانه فلا يغسل سبع مرات، ولا نخرج عن ظاهر الحديث. نعم، بارك الله فيك. نعم يا. هذا سؤال جيد وفيه دخل. نعم، يقول السائل: هل الواجب على طالب العلم أن يبتدئ بمعرفة التوحيد، أو يرد على المخالفين وأهل البدع، أو يجمع بينهما؟ فالجواب أن الله أوجب عليه معرفة التوحيد والاشتغال بالعلم النافع والعمل الصالح وحفظ كتاب الله وحفظ السنن والآثار والاجتماع بأهل العلم الثقات الذين يعرف عقيدتهم ومناهجهم. أما الرد على المخالفين فهذا موكول للعلماء الكبار. الرد على المخالفين موكول لمن؟ للعلماء الكبار، هم الذين يردون، وطالب العلم ينقل ردهم على المخالفين، ينقل ردهم إيش؟ على المخالفين. أما أن يبرز طالب العلم المبتدئ في موضوع الرد على المخالفين قد لا يحسن وقد يفسد أكثر مما يصلح، وهذا ما حصل والله نراه في جميع دول العالم الإسلامي وغير الإسلامي، أن بعض الناس الذين دخلوا في هذه المتاهات أفسدوا كثيرا يعني أكثر مما يصلحون. فنحن نقول لطالب العلم: عليك بالتوحيد والسنة ومعرفة منهج السلف الصالح، ونقل كلام أهل العلم في المخالفين، لا تكون أنت سفير لأهل العلم. فلو قالوا لك مثلا: الداعية الفلاني هذا داعية مشهور، وأنت تعلم أنه من دعاة الفتنة الضلالة، فلا تقول أنا أقول، قل لا، هذا قال فيه العالم الفلاني أنه لا يجوز الاستماع لأشرطته ولا لأقواله لأنه من دعاة الفتنة، فعندئذ هذا المنهج القوي. أما تقول أنا أقول وأنت الآن في بداية الطلب، الناس لا يسمعون لك. لكن لو قلت هذا العالم أو هذا الداعية مجروح لأن العالم الرباني فلان جرحه وقال فيه كذا وكذا، لا بس. ثم إني أنصح طلبة العلم بأن يهتموا بالعلم. أما أهل البدع فالحمد لله، يعني الأرض لا تخلو من قائم لله فيها بحجة، والعلماء الربانيون قائمون إن شاء الله بما أوجب الله عليهم من الرد على أهل البدع، فلا تجهد نفسك في أمر قام به من هو أولى منك بهذا. نعم، أنت هل لا أحسنت، سؤال جيد. يقول: هل ولو ولغ الخنزير من إناء نغسله سبع مرات؟ لا، لأننا ها هنا نغسل بالقياس، واضح ولا لا؟ ولا يجوز إعمال القياس في العبادات، لا، إنما نقول الغسل جاء بخصوص الكلب، وما سواه من السباع فلا تغسل إلا مرة أو لا تغسل أصلا، إذا لم تتعثر لا تغسل. نعم، أنت ما كأني ما سمع السؤال، أعد، لا ما سمع السؤال، ارفع صوتك. أحسنت. لا يا أخي، يقول إن الأعرابي لما بال في المسجد أتينا بذنوب، هل تعرف الذنوب؟ ها؟ لا، لا بد أن تعرف الذنوب من أجل أن تحكم عليه. كم ساعته؟ أيضا كيف؟ تظن الذنوب لتر؟ الذنوب دلو دلو يسع حوالي 30 لترا. هذا الذنوب دلو كبيرة أكثر، فلو صبيت هذه الكمية هل يبقى للنجاسة أثر؟ إذن الآن لو عرفت الذنوب لعلمت أن النجاسة زالت. بارك الله فيك على السؤال، لا سؤال جيد. نعم فهمت يا. وإليك. أعد السؤال الأول. لا، السؤال الأول ما هو؟ واضح. واضح. هذا يقول الأخ لو وجدنا أشياء غير التراب كالقص والجبس وبعض الصناعات الحديثة والطلاء والمطهرات العصرية، يقول هل تكفينا عن التراب؟ لا تكفي، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب لا بد من استعمال التراب، إلا إذا فقدنا التراب نأخذ بما ذكرت. نعم، السؤال الثاني. لا لا لا، بول السنور و روزه نجس، لا يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الصحابة رضي الله عنهم نقلوا العفو عن الولوغ، أما ما سوى ذلك فيبقى على الأصل أن أرواث السباع وأبوال السباع نجس. بارك الله فيك. نعم، السؤال الأخير أنت. روث وزغ نجس أم لا؟ الوزغ، الوزغ لو لمسته أو لمسك ليس بنجس. لا ليس بنجس، لكن لو وقع في إناء ومات فيه فيجب أن يراق هذا الإناء، لأنه هو أخبث من الفأر، وذكر فيه أمراضا كثيرة، فإذا وقع في الماء فإنه يراق. ومن أهل العلم من خفف في موضوع ذوات الدم البارد ما يسمونه ما لا نفس له سائلة، بعض العلم يقول ما لا نفس له سائلة إذا وقع في المياه والآنية فإنها لا تتأثر، لكن الوزغ بشكل خاص يعني جاء فيه حديث بالأمر بقتله، وكذلك ما ينقله الأطباء من سوء فيه وأمراض، فإنه إذا وقع في الماء فالأولى أن يراق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله.